كانت من السابقات إلى الإسلام ومن المهاجرات في سبيله، ولطالما تلازم صدق إيمانها مع صبرها الأمضى في الشدائد والملمات. وقد كافأ الله صبرها حين مد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها يد العون ليختارها زوجة له، فكانت أول زوجة يقترن بها بعد رحيل السيدة خديجة رضي الله عنها. وكانت سودة بنت زمعة راعية بيت النبوة التي أدركت معاني هذا الشرف العظيم فتمسكت به بثبات وإيمان. هي سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس العامرية، وأمها الشموس بنت قيس ابن زيد ابن عامر. كانت بين ثلة من بني عامر لم يتجاوز عددهم 8 أشخاص، دخلوا في الإسلام وهاجروا إلى الحبشة. ثلة خرجت من ديارها وتركت أموالها وقطعت رمال الصحراء لتركب أهوال البحر كي تنجو بدينها من مطاردة وأذى المشركين، بعد أن صارت كل قبيلة تتولى أمر من دان منها بالإسلام وآمن بدعوة نبيه، فكانت تعذبه عذابا يفزع له القلب الحليم. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع بأصحابه وما يلاقونه من سوء العذاب وهو غير قادر على حمايتهم، فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة قائلا لهم: لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده، وهي أرض صدق. وقد هاجرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها مع زوجها وابن عمها السكران بن عمرو بن عبد شمس، وقضت سنوات هناك بعيدة عن ديار الأهل ومراتع الصبا. وعندما عادت مع ثلة من المهاجرين بعد أن انفض حصار بني هاشم في 10 للبعثة، مات عنها زوجها وتركها أرملة من بعده، وهكذا أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل. وقد أظلمت الدنيا في عينيها إلا من شعاع نور كان يملأ قلبها بفيض من الإيمان. لم تكن سودة بنت زمعة حين ترملت وهي عائدة من هجرة الحبشة من النساء اللواتي يمكن أن يلفتن الأنظار أو يحظين بفرصة زواج جديدة، فقد كانت رضي الله عنها امرأة مسنة غير ذات جمال شديدة سواد البشرة. ولكن ما إن ذكرتها خولة بنت حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعرض عليه أن يخرج من أحزانه ووحدته. بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها حتى قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد لها يده الرحيمة يسند شيخوختها. الأمر الذي أثار استغراب أهل مكة حتى كاد الناس أن لا يصدقوا أن محمدا خطبها إلى نفسه وأنها ستخلف السيدة خديجة بنت خويلد في بيته. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب بذلك مثلا رفيعا في سمو الخلق وسعة القلب ورهافة الشعور بآلام غيره ممن ناصروه واتبعوا رسالة الحق والهدى. وقد أدرك صلى الله عليه وسلم الحالة التي كانت عليها سودة بنت زمعة رضي الله عنها بعد أن عادت إلى مكة حاملة هموم الاغتراب الطويل في الحبشة والحزن على وفاة الزوج على مشارف ديار الأهل وما تقاسيه من وحشة مضنية بعد أن رحل عنها من شاركها مشوار الحياة الطويل مثلما شاركها نعمة الإيمان بالدين الجديد. كذلك فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن سودة لو تركت لقومها مع ما هم عليه من الغلظة وكراهة الإسلام لفتنوها عن دينها. ولاستغلوا وفاة زوجها وبقاءها بلا معين كي ينكلوا بها ويمنعوها عن عبادتها. وهكذا لم يكن أجمل مما صنع محمد صلى الله عليه وسلم حين حفظ شيخوخة زوجة رجل آمن به وهاجر في سبيل دعوته. وحين كافأ سودة بنت زمعة على صدق إسلامها وصدق هجرتها وصدق التزامها في الدين والدنيا. ومضت خولة بنت حكيم في دروب مكة قاصدة شعاب بني عامر لتطرق بيت زمعة بن قيس بن عبد شمس والد سودة التي لم تصدق رضي الله عنها ما سمعت حين جاءت صديقتها ورفيقة دربها في الهجرة إلى الحبشة لتنقل إليها موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج بها حين ذكرتها أمامه. فقد غمرها ذلك الخبر السعيد بالفرح إلى درجة لم تكن تحلم بها. وفي لحظة الدهشة والعجب طلبت سودة بنت زمعة من صديقتها وخاطبتها خولة أن تدخل على أبيها فتخبره بالأمر. ودخلت خولة بنت الحكيم على والد سودة بنت زمعة وهو شيخ كبير فحيته ثم نقلت إليه رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتران بابنته فصاح بامتنان وتقدير: كفء كريم. ثم دعا ابنته سودة فقال: إن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبك إليه وهو كفء كريم، أفتحبين أن أزوجك؟ فلم تتردد في الإجابة. ودخلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى شؤونه وتقوم على تربية بناته اللواتي يتمهن رحيل الأم العظيمة خديجة بنت خويلد. فقد كانت أم كلثوم وفاطمة الزهراء ما تزالان في بيت أبيهما المصطفى، وقد وجدت فيهما أنسا ومودة وسط هذه الأسرة الكريمة التي عاشت حياة جديدة في كنفها. لكن سودة رضي الله عنها لم تكن تفكر أن تحل محل السيدة خديجة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أدركت بحكمتها وطيب معدنها أنها لا يجب أن تطمح إلى ذلك قط، تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن في كتابها سيدات بيت النبوة. لم تخدع سودة بنت زمعة نفسها قط، بل أدركت بتجربة سنها أن بينها وبين قلب محمد صلى الله عليه وسلم حاجزا لا حيلة لها فيه، وعرفت منذ اللحظة الأولى التي جمعتها بزوجها أن الرسول هو الذي تزوجها، لا الرجل الذي لم تجرده النبوة من بشريته، وأيقنت دون ريب أن حظها من الرسول بر ورحمة لا حب وتآلف. لكن ذلك لم يرعها، بل كان حسبها أن رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المكانة، وأن يجعل منها أرملة السكران بن عمرو أما للمؤمنين. عاشت سودة بنت زمعة في بيت النبي مدة من الزمن دون أن تجتمع معها امرأة أخرى، وقد لقيت عطفا وحنانا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي سن في حياته وفي الرسالة التي بلغها والدين الذي أدى أمانته أرقى القواعد في حسن معاشرة النساء والرفق بهن. وقد عرف عنها أنها كانت خفيفة الظل ذات روح مرحة تبعث الأنس، وكان يسعدها أن تراه صلى الله عليه وسلم يضحك من مشيتها، وكانت بدينة ثقيلة الوزن، أو أن يأنس إلى خفة ظلها ويستملح عبارة من عباراتها. ويروى أنها قالت له مرة رضي الله عنها وقد رأت في وجهه شحوبا وأسى: لقد صليت خلفك بالأمس يا رسول الله وقد أطلت السجود حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها حتى بدت نواجذه وزال ما به من عبوس. وهكذا كانت سودة بنت زمعة كما تؤكد كتب التراجم والسير خفيفة الروح والظل، تجيد الفكاهة كي تسري بها عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها كانت في التوقيت الزمني الذي دخلت به حياة الرسول دواء ناجعا وضروريا بعدما مر على النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الشعب وآلام عام الحزن وفقد الزوجة والسند. وهاجرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها إلى المدينة المنورة عندما أذن الله لنبيه بالهجرة في السنة 12 من البعثة. وكانت حين ذاك زوجته الوحيدة التي شهدت حدث الهجرة وهي تحمل لقب زوجة رسول الله. وقد بنى رسول الله لها حجرة ملحقة بالمسجد النبوي إلى جانب حجرة السيدة عائشة التي كان قد خطبها، فكانت أول من تسكن تلك الحجرات الشريفة. وقد عاشت سودة بنت زمعة في بيت النبوة الكريم لتشهد يوم الانتصار الأكبر في معركة بدر. ولترى أسرى المشركين يساقون وقد كسرت الهزيمة نفوسهم وأذلت كبرياءهم الآثم. وتروي كتب التاريخ أنها لمحت بين أسرى بدر سهيلا بن عمرو ابن عمها وشقيق زوجها السابق السكران بن عمرو، وهو يساق بين الأسرى ويداه مجموعتان إلى عنقه، فصرخت فيه وقد ثارت فيها بقايا حمية الجاهلية وعصبية القبلية: أي أبا زيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ أي وقعتم في الأسر بأيديكم، ويا ليتكم قاتلتم حتى الرمق الأخير ومتم بكرامتكم. فغضب رسول الله لقولها ذاك ونبهها قائلا: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ وتدرك سودة رضي الله عنها ما وقعت فيه من حماءة الانفعال، فتعتذر قائلة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا زيد يداه مجموعة إلى عنقه أن قلت ما قلت. لقد كان هذا الموقف خير مثال على روح الامتثال لله ورسوله في القول والفعل وفي ضبط المشاعر أيضا. وقد تمثلت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها هذا كله بلسان لا يتردد في الاعتذار وطلب المغفرة وقلب يمتلئ بالإيمان. ظلت سودة بنت زمعة تقوم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم منفردة لثلاث سنوات حتى جاءت عائشة بنت أبي بكر فأفسحت لها المكان الأول وخصتها بالمكانة التي سرعان ما أدركت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيؤثرها بها. ثم وفدت إلى البيت النبوي زوجات أخريات لم تظهر سودة رضي الله عنها ضيقا منهن، رغم أنهن كن يستأثرن بعواطف المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد كانت تنشد من زواجها بالرسول الألفة والأنس والحياة الكريمة في سنوات العمر الأخيرة، لكن رسول الحق والعدالة لم يرضى بما رضيت به الزوجة المسنة، وأشفق عليها صلى الله عليه وسلم من الحرمان العاطفي ومن قسوة الشعور بأنها ليست مثل الأخريات من زوجاته، فقرر أن يسرحها سراحا جميلا، وتلقت سودة رضي الله عنها النبأ ذاهلة، وقد كاد الروع أن يقضي عليها، وقالت قولتها الشهيرة الممتلئة بالنبل والإيمان: أمسكني يا رسول الله، فوالله ما بي على الأزواج من حرص، ولكن أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. وطال عذابها وطالت حيرتها، ورسول الله إلى جانبها ينظر إليها صامتا في إشفاق وتأثر. وفجأة لاح لها خاطر سكنت إليه نفسها، فقالت في هدوء وتماسك، وقد قادتها حكمتها كأنثى إلى معرفة ما يؤثره زوجها: أبقني يا رسول الله، وهب ليلتي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف السمح الكريم، وهو يأتي سودة كي يبلغها حكم الطلاق وما أبغضه، فيكون جوابها هذا الإيثار النبيل تتحرى به مرضاة الزوج الكريم. فأجابها إلى طلبها، وأعز مكانتها كواحدة من سيدات بيت النبوة، وقد جمعته وإياها سنوات من طيب العشرة وألفتها. أما السيدة عائشة فقد ظلت تذكر لها صنيعها وتؤثرها بعظيم التقدير وجميل الوفاء، فتقول: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. لما كبرت قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. وفي السنة العاشرة للهجرة خرجت سودة بنت زمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع من خرجن من نسائه وسائر المسلمين. وكانت رضي الله عنها بدينة بطيئة الحركة وقد تقدم بها العمر، فرفق بها النبي صلى الله عليه وسلم ورحم ضعفها، فأذن لها بالسير ليلا من أجل أن تصل قبل زحام الناس فلا تتأذى بهم. وعاشت سودة بنت زمعة في بيت النبوة 13 سنة مباركة، فكانت أكثر من عاشت معه من زوجاته بعد السيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت أكثرهن تقشفا وارضا. وقد شهدت السيدة سودة اشتداد المرض على رسول الله ثم وفاته صلى الله عليه وسلم في 11 للهجرة. وعاشت بعده صوامة قوامة لتشهد رقعة الدعوة التي كانت من النفر القليل التي آمن بها وهاجر في سبيلها في سنوات الدعوة الأولى، لتشهدها تتسع وتمتد وتشع لتضيء الجزيرة العربية كلها وتصل إلى بلاد الشام. وقد امتد العمر بسودة بنت زمعة رضي الله عنها حتى أواخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أثقلت الشيخوخة جسدها وملأ الإيمان والسكينة جوارحها، فماتت بطمأنينة وسلام بعد أن ضربت مثلا عظيما في المرأة التي تدرك موقعها جيدا فتنذر نفسها لرضا خالقها ورضا الزوج الذي منحها شرف الانتساب إليه لقب أم المؤمنين.